يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراجي أقفى التياجي رات العالمي يا غيل الجود والكرام يا رسول الله Oh. Terima kasih.